الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمير وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قول الحمد لله رب العالمين. قول المؤلف هنا رحمه الله: باب قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دليل أن الهدى اللي هو التوفيق هو إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى، وأن النبي نفسه الذي نفسه لا يملك هذا، وإنما هذا يملكه الله تبارك وتعالى. وذكر هنا حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان قد حضر عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن بمعنى تكره، رغب عن بمعنى كريه، ورغب فيه بمعنى أحب. فهل تكره ملة عبد المطلب اللي هو أبيه؟ كانوا يعظمون الآباء، فمات ويقول يعني إنه يا أبو طالب على ملة عبد المطلب. فقال له النبي، قال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. وأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني إذا ماتوا على هذا على الشرك، ولو كانوا أولي قربى من آبائهم أو أبنائهم أو غيرهم. نعم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وأن الهداية هي هداية التوفيق، وإلا البيان والإرشاد فإن النبي قد بين هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم. يعني نهي الله تبارك وتعالى النبي والمؤمنين أن يستغفروا لأقربائهم المشركين الذين ماتوا على الشرك. الثالثة وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. إيه نعم، قل لا إله إلا الله، يعني أن لا إله إلا الله تعمل انخلاع عن كل ما أعبد من دون الله تبارك وتعالى، في قلب خلاف من يدعي هؤلاء. يعني بعضهم يبدأ يقول إنه قال لا إله إلا الله وهو يشرك شرك أكبر، يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فيكون هذا ما قال لا إله إلا الله حقا. الذي قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تقتضي هذا. لذلك المشرفين عارفين هذا الكلام، كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فلما قيل لهم لا إله إلا الله عرفوا المعنى، فإلا مش مجرد قول باللسان، وكان مجرد قول باللسان ويفعل يعني ما يضاد بذلك لقالوها، لكن يعلم أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ينخلوا عن كل ما يعبد من دون الله سبحانه. نعم. الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لرجل: قل لا إله إلا الله، فقطع الله من أبا جهل، أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فهم الشيخ هنا يقول قبح الله، يكون أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام بلا إله إلا الله. هم يقولوا إن تقول لا إله إلا الله ويفعلون أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، يسمون من يفعل أنواع الشرك يعني التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، والتي تناقض لا إله إلا الله أنها لا تناقض لا إله إلا الله، فمصيبة. يقول فلا مجاهد يكون أعلم منهم بلا إله إلا الله. نعم. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. جده النبي كان جاد يريد إسلام عمه بأي سبيل، حاول معه هذا إلى الموت، يعني إلى وهو على فراش الموت، لكن إنك لا تهدي من أحببت. نعم. السادسة الرد على من جعل الإسلام عبد المطلب وإسلام. نعم، هذا الحديث فيه رد على من زعم أن يعني أبا طالب قد أسلم نوعا من الرسول به، هو كلام الشيعة الرافضة ونحوه. نعم. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. مضرة أصحاب السوء على الإنسان. شوف هذا لما حضر الوفاة وكان عنده هذول أهل السوء عبد الله بن أمية وأبو جهل، هم اللي يعني ظلوا يعني يضغطوا عليه ويذكروه بأبيه وإن هذا على ملك عبد المطلب وكيف ترغب عنها. فأصحاب السوء سوء وحضورهم سوء. نعم. التاسع مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. عظم الأكابر والأسلاف من قومه ممكن يمنعوه عن الحق، فالذي منع أبا طالب عن الحق والدخول في الدين هو تعظيمه لأبيه ولأكابرهم وأنهم ما يخالفونهم. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلي في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة للمبطلين في ذلك باستدلال أبي جهل بذلك. يعني أبو جهل طبعا قال أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني هل ترغب عنها؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، فلم أفهم وجهة هذا يعني الفائدة هذه. هذا نرجع إليه إن شاء الله. نعم. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم. الأعمال بالخواتيم يعني المهم فيما يختم الإنسان، فقد يكون كافرا وبعد ذلك يختم له بالإيمان فيكون هذا خلاص نجا ودخل الجنة، وقد يكون مؤمنا ولكن يختم له بالكفر فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فأبو طالب كان في وقته لا نقول مؤمن لكنه مناصر للنبي ومحب له وقائم معه، كان قريبا من الإيمان، أنه لو قال في آخر حياته بس لا إله إلا الله كان ختم له بخاتم السعادة. نعم. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريمه، لأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. اللي هو فقط يعني أنهم على دين الآباء والأجداد اقتصروا على هذا، هذه أكبر شيء تمسكوا به ورفضوا به الحق، وهذا هو الذي منع يعني هذه أكبر الشبهة منعت المشركين من قبول الحق، اللي هو عدم رضاهم مخالفة ما عليه الآباء والأجداد. نعم. الحمد لله.